سمعت. يقول السائل: الذي يريد أن يعتكف في شهر رمضان شهرا أو خمسة أيام أو غير ذلك، كيف نية الدخول في ذلك؟ الإعتكاف ما له حد محدود، لكن أفضل العشر الأخيرة، الذي يعتكف العشر الأخيرة كلها عليه الصلاة والسلام، وإذا اعتكف يوم أو يومين من أوله أو من آخره فلا لا، أنا أمر بعشرة والحمد لله. بالنية، يجلس المسجد بالنية، نية الاعتكاف، نية العبادة، الذكر والقراءة والصلاة ونحو ذلك. في العشر الأخيرة أو في العشر الأول أو في غير رمضان أنا أمر بعشرة، الإعتكاف مستحب في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان أفضل وأكثر، وفي العشر الأخيرة أكثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.